الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف رحمنا الله وإياه: هو الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول إن الأطفال لا يألمون، وهذه ذكرها ليرد على هذا الرجل، وهذا الرجل يقال إنه من الخوارج أيضا، والخوارج عندهم أعجب من هذه الأقوال التافهة بسبب جهلهم وبسبب تعالمهم. ولذلك فالطفل إذا أصابه شيء يصيح ويبكي ويستنجد، وهذا دليل على أنه يتألم، هذا شيء مشاهد ومحسوس. لكن هذا الرجل عنده أفكار شاذة، ومنها هذه المسألة. وذكر في الحاشية، قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه في لسان الميزان: بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة الخوارج، قال: كان يقول في كل ذنب ولو صغر، حتى الكذبة الخفية أو الخفيفة على سبيل المزاح، يقول إن هذا فاعله كافر مشرك بالله من أهل النار، إلا إن كان من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الجنة. شوف التناقضات يعني العجيبة، نسأل الله العافية. قال: وكان تلميذه عبد الله بن عيسى يقول إن المجانين والأطفال والبهائم لا يألمون البتة بشيء نزل بهم من العلل وغيرها، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونقل ابن قتيبة مسألة الإيلام عن بكر نفسه، ومن شنعه أنه أن من سرق حبة خردل كان مخلدا في النار مع الكفرة، وبالغ ابن قتيبة في الرد عليه في هذه المقالة. المقصود أن هذه مقالة جاهل متعالم صاحب هوى من الخوارج، يعني يقول أن الأطفال لا يألمون، يعني إذا أصابهم شيء لا يألمون من ذلك، طبعا زعما منه أنه ينزه الله جل وعلا عن أن يعني يتألم أحد وهو ليس عليه ذنب ولا، والله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأقدار ويعوض الأطفال هؤلاء ولو ماتوا صغارا بأن يجعلهم أفراط في الجنة وشفعاء ومن من من طيور الجنة. لكن هؤلاء يعني يستحسنون أمورا بعقولهم، والمؤمن الذي يخاف الله جل وعلا لا يتكلم بشيء إلا وعليه دليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبقه إليه أهل العلم قالوا به بهذا المعنى. أما أن يستحسن أمورا بعقله أو يتبع الضالين المنحرفين من أهل الأهواء والبدع فهذا ضلال. قال رحمنا الله وإياه: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، الجنة غالية ورفيعة ولا تدرك بالعمل، مهما عمل الإنسان ولو عمل كل الطاعات فإن عمله لا يقابل النعم التي عليه، فلو حوسب على النعم لم يبق عنده عمل. هذه ناحية. والناحية الثانية أن الجنة غالية وليس لها قيمة مقدرة من الأعمال أو المال أو غير ذلك، لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته بسبب أعمالهم. فالأعمال إنما هي سبب لدخول الجنة وليست هي الموجبة لدخول الجنة ولا ثمنا للجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذا من أجل أن الإنسان لا يعجب بعمله، لا لأجل أن يترك العمل. وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ليست باء العوض والثمن، وإنما هي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. بدليل هذا الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا يعجب الإنسان بعمله، ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب العمل، فلو لم يعمل ما دخل الجنة، لأنه ما أتى بالسبب. وقوله: ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، الجنة فضل من الله جل وعلا وبرحمة الله، والأعمال سبب لدخولها، وأهل النار لا يعذبون إلا بذنوبهم، لا يعذبون بذنوب غيرهم ولا يعذبون بدون ذنوب، وهذا من باب العدل، فالجنة من باب الفضل والنار من باب العدل. واضح الفرق بين الفضل وبين العدل؟ يعني أن الجنة ما استوجبوها حق لهم بسبب أعمالهم، وإنما بفضل الله جل وعلا، بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، ولم يستوجبوها بأعمالهم، لأن أعمال العباد لا تقوم بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لا تقوم مقابل أدنى نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فكيف تقابل الجنة التي هي أعلى النعيم وأعظمه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة دخولها إنما هو بفضل الله وكرمه ورحمته، فضل من الله سبحانه وتعالى لا مقابل الأعمال. ولذلك قال أهل العلم أن من معاني قوله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن المقصود المنازل في الجنة على قدر الأعمال، وإلا دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وأما النار فهي من باب العدل، الجنة من باب الفضل وتفضل الله جل وعلا ورحمته، وأما النار ودخول النار فهو بعدل الله سبحانه وتعالى، بعدله جل وعلا. يعني إنما نال دخول النار من نالها بسبب ما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ولذلك كان في هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له الند والولد وهو يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم مع ما عندهم من الضلال والكفر والمعاصي. فالنار من باب العدل، لا يظلم ربك أحدا. قال: وقوله ولو عذب الله ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هذا كما سبق أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله تعالى عليه، فلو أن الله جل وعلا عذبه كان ذلك عدلا لتقصيره في شكر نعم الله عليه. وهذا الكلام الذي ذكره هو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن الله قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لأن الفاجر عذبه بفجوره، والبر عذبه لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة لأنه لا يقابل نعم الله عليه ولم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك هذا أعظم ما يسعى إليه إبليس، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والخلق خلقه سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف يشاء، وهو ملكه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لبعضه يوم القيامة: كوني ترابا، فتكون تراب. هذه البهائم يجعلها الله جل وعلا تراب، هي كانت عدم من العدم، جميع الخلق كانوا عدم من العدم، الله هو الأول الذي ليس قبله شيء فأنشأها من العدم، وهي ملكه وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. فلا يظلم ربك أحدا ولو عذبهم أجمعين، هم عدم وإلى عدم. ومن شاء الله سبحانه وتعالى قال: كوني ترابا لهذه المخلوقات. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي وهو من التابعين، قال: وقع في نفسي شيء من القدر، يعني شبه، فخشيت أن تفسد علي ديني، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: أبا المنذر، وقع في نفسي شيء من القدر وخشيت أن يفسد علي ديني، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه. فقال: نعم، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، ولو كان عندك مثل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقدر الله جل وعلا. ثم قال له ولا عليك إلا أن تأتي، ولا عليك أن تأتي أخي ابن مسعود فتسأله. فذهب ابن الديلمي إلى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله مثل ما سأل أبي، فأجابه مثل ما قال له أبي: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال له وأتي أخي حذيفة اسأله. فذهب إلى حذيفة رضي الله عنه وسأله مثل ما سأل الأولين، فأجابه مثل ما قال له بنفس مقالتهم. ثم قال له وأتي زيد بن ثابت واسأله. فذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وسأله، فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. ثم قال له: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فكلهم أجابوا بنفس الإجابة، إلا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في السنن وصححه الإمام الألباني وغيرهم رحمه الله. فالمقصود أن الخلق كلهم لله، ملك لله سبحانه وتعالى، هو الذي أنشأه من عدم ويتصرف فيه جل وعلا كيف يشاء. فلو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم وبما فيهم الملائكة. ولذلك قال: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. والملائكة عليهم السلام من عظيم علمهم بالله سبحانه وتعالى أنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك، ينزهون الله جل وعلا: ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، يعني ما قمنا بأمرك الذي أمرت به على الوجه الذي يليق بجلالك وبعظمتك. ثم قال رحمنا الله وإياه: وقوله: لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم. الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم: وما ربك بظلام للعبيد. قال جل وعلا: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال: فالله جل وعلا حكم عدل لا يليق به الظلم. وقوله: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر. الظلم هو أخذ حق الناس، وهل الناس لهم حق على الله؟ ليس لهم حق على الله جل وعلا، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل به سبحانه وتعالى، وهذا من فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه تفضل على العباد بأن من لقيه لا يشرك به شيئا فإنه لا يعذبه سبحانه وتعالى. قال: والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله لا يضع العذاب في من يستحق النعيم، ولا يضع النعيم في من يستحق العذاب، بل يضع النعيم في من يستحقه ويضع العذاب في من يستحقه، هذا هو العدل. أما العكس فهو الظلم، لو عذب أهل الإيمان وأكرم أهل الكفر يكون هذا هو الظلم، والله منزه عن ذلك، لا يمكن أن يعذب أهل الإيمان وأن يكرم أهل الكفر، وأن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل المؤمنين النار، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذا ليس حكما حكمنا نحن به، وإنما هذا مقتضى كماله وجماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وما يليق بحمده سبحانه وتعالى. قال: وقوله والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال جل وعلا: ألا له الخلق، وهو إيجاد الأشياء من العدم، فكل المخلوقات خلقها الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال جل وعلا: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، بحيث أن خلق العبد يشتبه بخلق الله، هذا لا يمكن وهو مستحيل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. هذا في قوله ألا له الخلق، والأمر له سبحانه، والأمر هو التشريع والوحي المنزل، فالخالق هو الذي يأمر وينهى ويشرع لعباده ما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم، وليس لأحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب عبادة أو ينهى عن شيء من غير دليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأمر لله سبحانه وتعالى الأمر الكوني والقدري، والأمر الشرعي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. وفرق بين الخلق والأمر فدل أو وفرق بين الخلق والأمر فدل على أن الأمر غير مخلوق، وفي هذا رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق وإن كلام الله مخلوق. الله فرق بين الخلق والأمر، الأمر هو من الكلام والتشريع، والله فرق بين الخلق والأمر، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. والدار داره جل وعلا، والدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار وهي الآخرة، كلها لله سبحانه وتعالى. قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لأن أفعاله ليس فيها نقص وليس فيها خلل، فهي متقنة ومحكمة، ولا يتطرق إليها نقص أو خلل أبدا. والسؤال إنما يكون لمن عنده نقص أو خلل في عمله، فالله لا يسأل عما يفعل، لأن أفعاله على التمام والكمال لا لمجرد قهره وربوبيته، كما يقوله من يقوله. هو لا يسأل لعظمته سبحانه وتعالى وجلاله، لكن ليس هذا وحده فقط، بل لا يسأل أيضا لأن أعماله متقنة لا يتطرق إليها نقص أو خلل بالكلية، بخلاف المخلوق فإنه يسأل عن فعله لأنه يخطئ وينقص عمله ويكون عليه ملاحظات، فهو يسأل لأنه ناقص من كل الوجوه. ألا إلا من كمله الله وأعانه وسدده، ولهذا قال وهم يسألون. هذا من الفرق بين الخالق والمخلوق، أن الله لا يسأل والمخلوق يسأل. ولذلك حرام على العبد أن يعترض على الله جل وعلا، كما يقوله كثير من الجهلة، الجهلة بالله سبحانه وتعالى وبشرع الله جل وعلا. إذا حصل لهم شيء من المصائب اعترضوا على الله جل وعلا، ليش يا ربي كذا، لماذا يا ربي كذا، هذا لا شك أنه جهل عظيم، جهل عظيم بالله سبحانه وتعالى، وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وعدم علم بسعة رحمته سبحانه وتعالى، وأنه أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم، وأن له الحكمة البالغة حتى في أعظم المصائب التي يقدرها على العباد، فإن له حكمة بالغة سبحانه وتعالى. من تكفير السيئات ومن رفعة الدرجات ومن تنبيه العباد لعلهم يرجعون وينيبون إليه سبحانه وتعالى، كما يضرب الأب الحنون ابنه أو بنته، أو تضرب الأم الحنون الرحيمة ابنها أو بنتها رحمة به ورحمة بابنتها، يعني إيش أرحم من الأم بأبنائها، ومع ذلك أحيانا تشتد عليهم وتضربهم، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، وهو أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم. فإذا أصاب العبد شيء من ذلك، يعني من من من من هذه المصائب أو الأمراض، عليكم السلام ورحمة الله، إذا أصاب العبد شيء من هذه المصائب والأمراض والأقدار المؤلمة، فإنه يحسن ظنه بربه جل وعلا، ويوقن أن هذا إنما أصابه أولا بذنبه وبما كسبت يده، هذا بلا شك، بلا شك صرح الله جل وعلا بهذا، فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فحينما يصيب الله جل وعلا العبد بمصيبة، أول أمر يكون راسخ في قلب العبد وموقن به أن الله إنما أصابه بذلك بما كسبت يده، فيورثه ذلك التوبة والإنابة والاستغفار والندم وحسن الظن بالله جل وعلا ومحبة الله سبحانه وتعالى على ما أصابه به، تنبيها له تنبيها له كي لا يتمادى به الغي والجهل والذنب حتى يلقى الله جل وعلا وهو على أسوأ أعماله. والأب أو الأم حينما يفرطون في تربية أبنائهم ويهملونهم مع ما يرونه من يعني التمادي في الأخطاء أو سلوك طريق غير سوية ويتمادى فيها والأب والأم ساكتين لا يوجهون ولا يؤدبون، هذا يعتبر نقص عظيم في أعمالهم يحاسبون عليه أمام الله جل وعلا، يسألهم الله سبحانه وتعالى عنه، سيسألهم الله جل وعلا عن هذا، وقد يعذبون على تفريطهم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول يعني ما هو مدير يعني، وإنما كلكم مسؤول سيسأل يعني سيسأله الله جل وعلا عن رعية هذه التي استرعاه الله إياها. قال: فالرجل راع في أهل بيتي وهو مسؤول عن رعيته يسأله الله. قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها. وهذا حقيقة يعني منهاج رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن الرجل عليه مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا سيحاسبه ويسأله عنها، وكذلك المرأة مسؤولة عن بيت زوجها وولده أمام الله جل وعلا. وهذا يعني فيه حقيقة توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لمسؤولية المرأة، وأن مسؤوليتها ليست في التكسب وطلب الرزق والوظائف وترك البيت، وإنما مسؤوليتها في بيت زوجها وولده وتربية الأبناء والبنات، وسيسألها الله جل وعلا عن ذلك، لا يسألها عن المال وعن النفقة وعن هذا الله جل وعلا أوجبه على الرجل، أوجب عليه النفقة على زوجته فهي مخدومة بأن تجلس في بيتها وتعتني ببيتها، الذي سيسألها الله جل وعلا عنه هو بيتها. وما من أحد كما جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: ما من أحد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. وفي الرواية الأخرى: ما من أحد يسترعيه الله رعية ثم لا يحوطهم بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. فلا شك أن الأمر خطير على كل من ولاه الله سبحانه وتعالى رعية صغيرة أو كبيرة الرجل في بيته والمرأة في بيت زوجها وولده، كل سيسأله الله جل وعلا ويحاسبه ويعذبه إن لم يقم بما أمره الله سبحانه وتعالى به، توعده توعد عظيم لعظيم رحمته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث، الحديث هذا ونظائره هو لا إله إلا الله، مما يبين لك أن الله جل وعلا أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم، فإنه يتوعد الوالدين إن لم يقوموا بما أمرهم الله جل وعلا من مسؤولية، يتوعدهم وأنهم سيسألون وقد تحرم عليهم الجنة ولا يجدون رائحة الجنة إذا لم يحوطوا من تحت أيديهم من أبنائهم وبناتهم بالنصيحة والنصح، حتى الرجل في زوجته وحتى المرأة في زوجها مطلوب منها أن تكون ناصحة لزوجها والرجل ناصح لزوجته، فكل سيسأله الله جل وعلا. إذا فرطوا في هذا، وهذا مما يدل على أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم أنه لا يتركهم، فإن أذنبوا ووقع منهم شيء من الأمور فإن العزيز على الله الذي يحبه الله جل وعلا لا يتركه، لا يتركه يتمادى في ذنبه، وإنما يذكره وينبهه بشيء مما يصيبه، سواء شيء كبير أو صغير من المصائب أو الأمراض، صغير الأمراض وكبيرها. يعني بعض الناس إذا أصابه شيء من الأمراض، حتى الأمراض الموسمية هذه التي تصيب، لا يأبه بها ويقول هذا، يعني لا يفكر أن ذلك من الذنب، وإنما يقول مثلا يعني بدون تفكير في ذنبه، يقول هذا بسبب البرد، بسبب الحر، بسبب كذا، بسبب الأكلة الفلانية أو نعم لها أسباب، لكنها بتقدير ربي سبحانه وتعالى وبما كسبت أيدينا. نعم تغير الجو أحيانا يحدث شيء من الأمراض، من الحمى، الزكمة وغيرها من هذه الأشياء، نعم هذا من الأسباب، يعني سبب، لكن من الذي جعل هذا السبب فاعل؟ الله لو شاء لحماك من هذا، لحماك من تغير هذا الجو ولم يصبك شيء من المرض، لكن الله جل وعلا يقدر ذلك على العباد من أجل أن ينيبوا ويرجعوا إليه ويتذكروا ويكفر عنهم سيئاته ويرفع بذلك درجاتهم. فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى على جميع الأحوال، هو أرحم بك من أمك التي كانت تربيك وتوجهك وقد تشتد عليك وتضربك، رحمة بك، والله أرحم، الله أرحم بعباده، فهو لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، فعله كله رحمة وحكمة وعدل وكمال، أقداره وتدبيره الذي يدبره في الخلق كله علم ورحمة وحكمة ولطف من الله سبحانه وتعالى. فكيف يعترض على الله جل وعلا؟ ليش يا ربي كذا؟ ليش يا ربي كذا؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذه حقيقة كلمة منتشرة والناس في غفلة وجهل كبير يجعلهم يتفوهون بهذا، وهذا لا شك أنه خلل ونقص في التوحيد، نقص في التوحيد والعلم بالله جل وعلا. ليش يا ربي كذا؟ مصيبة كبيرة. أو بعضهم يقول إذا أصاب أحد ممن يحبه شيء من الأمراض أو المصائب أو الحوادث، قال فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل، ما يستاهل كذا الذي حصل له. يعني لسان حال القائل، لسان حاله يقول أنا أرحم به من الله وأنا أعلم بحاله وأنه يستاهل أو ما يستاهل. نسأل الله العافية والسلام. لا شك أن هذا جهل بالله جل وعلا، وللأسف أنه منتشر بين الناس، منتشر بين الناس. فعلى أهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا هذا للناس، وإذا سمعوا شيئا من ذلك أن يبينوه بالرفق بالتي هي أحسن، خاصة إذا كان هذا الأمر منتشر بين الناس بلا نكير سنوات وهو ينتشر بين الناس ولا أحد ينكره. يرحمك الله. يعني يكون شيء عادي عند الناس، فينبغي أن نترفق بالناس في البيان لهم، نشرح لهم لماذا، لماذا هذه المقولة مقالة منكرة. يعني هذا اعتراض على الله، اعتراض على الله جل وعلا، وكأن الله جل وعلا، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا، كأنه لا يعلم أن هذا الرجل أو هذه المرأة طيبة وأنه ما يستاهل هذا الذي وقع عليه، وكأن المتكلم هذا هو أرحم بهذا الذي وقع عليه، هذا أرحم به من الله جل وعلا. سبحان الله، سبحان الله. كيف يعني يتفوه المؤمن بالله بمثل هذا الكلام؟ مقصود الذي جرنا إلى هذا قوله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل الله جل وعلا عما يفعل، ولا يقال لما وليش يا ربي كذا وفلان ما يستاهل أو فلانة ما تستاهل. هذا كلام في خلل عظيم في التوحيد والعلم بالله سبحانه وتعالى والإيمان به وحسن الظن به جل وعلا. وكما أن المرأة الرحيمة الأم إذا ضربت ابنها أو أدبته، فإن من الجهل الاعتراض عليها في تأديبها لابنها أو لبنتها، هذا من الجهل، لأن بعض الناس جاهل يعترض على من يؤدب. رحمة أن ترحم به من أمه هذه التي تضربها أو تؤدبها، أو لست أرحم به من أمه. فكذلك ولله المثل الأعلى الذي وسع سبحانه وتعالى كل شيء رحمة وعلما،